اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اما بعد، قال العلامة السفاريني في الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفل الأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال. فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. وعندنا تفضيل فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. شقى أهل بالكسر ولا أهل؟ يا شقى أهل الزلل ولا أهل؟ يا شقى عندنا مشكورة يا شقى مشكورة كذا يا شقاء أهلي ولا أهلا؟ أهلي أهلي. عندنا مشكلة الشكل بالكسرة أحسن وريك. لا قرب يا شقاء أهل الزلل. أهل. نعم. أحسن وريك. وعندنا تفضيل أعيان البشر. فصل. هذا فصل. ما عندك فصل؟ لا في هذه النسخة ما عندي فصل. لا هذا نسخة. فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة بس شوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كرامات الأولياء وإثباتها. الأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي تشمل كل عبد صالح، سواء كان نبيا او دون او صديقا او شهيدا او صالحا، في شامله الانبياء كلهم اولياء، على ان المؤمنين كلهم اولياء الله. وفي مقدمه المؤمنين الانبياء والرسل، هم اولياء الله. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. هذا وصفهم، وصفهم الايمان والتقوى. وهذا الوصف ينطبق على الرسل الدرجة الأولى. قال الله تعالى عن نوح: قال وأنا أول المسلمين. وقال محمد: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام والإيمان فهو أول المسلمين هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن نوح كذلك أول المسلمين من أمته. إذن الولي اسم عام يشمل كل تقي، كل صالح، كل تقي، سواء كان نبيا أو صديقا أو شهيدا أو صالح. والكرامات كرامة الأولياء، الكرامة جمع كرامة، وهي كل خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من الأولياء. والخوارق خوارق العادة التي تجري على أيدي الأنبياء، سواء هذه الخوارق تجري على أيدي الأنبياء وتجري على أيدي من دونهم، وتجري الخوارق أيضا على يدي بعض السحرة والمشعوذين. فخارق للعادة إذا أتى على يد نبي مدعا للنبوة ويتحدى فهو يسمى آية عند المتقدمين، ويسمى معجزة عند المتأخرين. وتسمية المتأخر التسمية بالآية أولى، لأنه هو الموافق للغة العربية. خارق العادة التي يجريها على يد النبي يسمى آية عند المتقدمين، وهو الموافق للغة العربية. ويسمى عند المتأخرين معجزة، وهي ما أعجز البشر، ما كان فوق طاقة البشر، كالطيران في الهماء في الهواء والغوص في البحار، يعني بدون آلة وبدون آلة، والمشي على الماء والدخول في النار مثلا، وما أشبه ذلك. هذا الخوارق العادات إذا أجرها الله على يدين نبي تسمى آية، وتسمى عند في اللغة العربية وكذا وعند العلماء المتقدمين، وتسمى عند المتأخرين معجزة. وإذا جرت على يد نبي ولي صالح فإنها تسمى كرامة، تسمى كرامة، وهي معجزة للنبي الذي كان هذا الولي متبعا له، إنها جرت على يديه باتباعه النبي. وإذا جرت وقع الخارق العادة في يد منحرف بعض العصاة أو الكفرة أو المشعوذين فإنها تسمى حالة شيطانية. ومن ذلك ما الخوارق العادات التي يجريها الله على يد المسيح الدجال في آخر الزمان، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومعه صورة الجنة والنار، ويأتي الخريبة فيدعوها فتدعو فتخرج له كنوزها كيعاسب النحل تجري وراءه. هذه من خوارق اجراها الله على يد المسيح الدجال وهو كافر. فإذا الخارق العادة إذا جرى على يد نبي فإنه يسمى آية، وهذا هو الصحيح عند المتقدمين وهو الموافق للغة العربية، هو يسمى معجزة عند المتأخرين. من ذلك المعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج ونبع الماء بين أصابعه وتكرير الطعام وحنين الجذع و إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة التي في حق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. صلى الله عليه وسلم. وذلك العصا لموسى واليد، كذلك المعجزات على جرح هذه عيسى، يبرئ الأكفه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، كل هذه خوارق العادة، ويتسمى عند المتأخرين معجزات وعند المتقدمين يسمى آيات، وهو الموافق للغة العربية. أما ما كان يجري على يد صالح دون الأنبياء، قلنا كلمة ولي هذه تشمل الأنبياء وغيرهم، وقلنا الولي هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو ولي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، من اتصف بالإيمان واتقى فهو ولي الله. ويشمل ذلك الأنبياء فإنهم في مقدمة المؤمنين المتقين، فإنهم أولياء الله، كل المؤمنين أولياء الله، والأنبياء والرسل وتباعدون. وكذلك لفظ الصلاح قول صالح يشمل الأنبياء وغيرهم. قال الله عن إبراهيم: وإنه من الصالحين، وآثر الكتاب والحكمة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. قال: وآتيناه الكتاب، قال وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. فكلمة الصالح تشمل الأنبياء وغيرهم، كلمة ولي تشمل الأولياء وغيرهم. والخارق العادة إذا جرى على يد صالح دون الأنبياء فإنه يسمى كرامة عند المتأخرين، ولا يسمى معجزة ولا آية. وما يجريه الله على يد نبي يسمى آية ويسمى معجزة ولا يسمى كرامة. أما المتقدمون فإنهم ما جرى على يد نبي يسمى آية وكرامة، وما جرى على يد صالح يسمى آية وكرامة. في اصطلاح المتأخرين المتقدمين أولى، لأنه هو الموافق للغة العربية. فالمتأخر اصطلحوا على أن ما يجري على يد الأنبياء يسمونه معجزة ولا يسمونه آية، وما جرى على يد من دون الأنبياء من الصالح يسمى كرامة كرامة الأولياء، وما جرى على يد مشعوذ فيسمى حالة شيطانية. أما المتقدمون فإنهم يسمون إيش؟ ما جرى على يد نبي أو صالح يسمى معجزة، ويسمى كرامة، ويسمى آية، يسمى آية، لكن كل معجزة هذه عند المتأخرين، يسمى آية وكرامة. وبالعقيدة السنة والجماعة الإيمان بكرامة الأولياء، وأنكر ذلك المعتزلة، أنكروا كرامة الأولياء وأنكروا خوارق العادة التي تجري على السحرة، وشبهتهم بذلك يقولون لو كان هناك كرامة للأولياء، أو لو كان الخالق يجري على عيد الصالحين أو السحرة لالتبس النبي بالولي، لالتبس النبي ولا يعرف النبي من الولي، والتبس النبي بالمشعوذ، ما نعرف هذا. فقالوا إن خرق عادة لا يكون إلا للأنبياء فقط، أما الصالحون فأنكروا كراماتهم، وأنكروا أيضا خرق عادة التي تجري على السحرة، وهذا باطل. وكرامة الأولياء لها تتنوع على نوعين، النوع الأول ما كان من طريق العلوم والمكاشفات، يكون من طريق العلوم والمكاشفات من العلم والكشف، والثاني أن يكون عن طريق القدرة والتأثير، يكون عن طريق القدرة والتأثير، قد يكون من باب العلم والكشف أو يكون باب القدرة والتأثير، نوعان. ومن أمثلة الكرامات التي يجريها الله من أمثلة العلم والكشف إخبار أبي بكر رضي الله عنه ما في بطن زوجته، هذا كشف له فأخبر عنه يعني هو ذكر أو أنثى. ومن العلوم المكاشفات والخوارق العادات ما كشف لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر في المدينة عن جيشه بنهاوند، وأبصر القائد وقال له يا ساري هزم الجبل، فألقى الله الكلمة في أذنه فلزم الجبل وسلم، هذا كشف له عن مع هذه المسافة الطويلة. هذا من باب العلوم والمكاشفات. وكذلك أيضا من يعني والكرامات كثيرة، من ذلك أيضا العلوم الكثيرة التي يعطيها الله لشخص واحد. قال مثلا الشيخ الإسلام رحمه الله أعطاه الله كشف والعلم عن علوم غزيرة كثيرة، فهذا من باب الكشف. وأما ما كان من باب القدرة والتأثير مثل ما حصل لآصف الذي عنده علم الكتاب، قال لسليمان لما قال له من يأتيني بعرش بلقيس، قال أنا أتيك به قبل أن يرفد يديك طرفك، فأتى به، كان يعرف الاسم الأعظم، أتى به من اليمن إلى الشام قبل أن يرفد يديك طرفه. هذا من باب القدرة والتأثير، من باب القدرة والتأثير. ومن ذلك أيضا ما حصل لسيد بن حضير وعباد بن بشر، فإنهما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأضاء سوط أحدهما له، فلما افترقا أضاء لكل واحد سوطه. هذا باب القدرة والتأثير، وإن كان فيه كشف النور لكنه باب القدرة والتأثير. ومن ذلك في الأمم السابقة ذكر حمل مريم بعيسى بدون أب، هذا من القدرة والكرامات. وكذلك لبث أهل الكهف 309 سنين وبقوا هذه المدة ولم يتأثروا، هذه كلها أمثلة للكرامات، كرامات الأولياء. وجرت الكرامات كثيرة، وهي في المتأخرين أكثر من المتقدمين، وهي في الصحابة قليلة لكنها في التابعين أكثر. وأعظم كرامة يعطاها المؤمن. ولا الكرامة لا تدل على أن من جرت عليه أفضل من غيره، قد يكون غيره أفضل منه، وإن لم يجعل لديه كراهة. وأعظم كرامة يعطاها المؤمن هي الاستقامة، أن يوفقه الله للاستقامة على طاعة الله تعالى وشرعه ودينه ولو لم يحصل له خارق من العادات. بعض الناس تتطلع نفوسهم إلى خوارق العادات بعضهم، ولكن الكرامة هي أعظم ما يعطاها المؤمن على الاستقامة. فالاستقامة أعظم كرامة يعطاها المؤمن، وخوارق العادات تحصل لها أسباب، من أسبابها أن يكون هناك حاجة إلى الولي فيسد الله حاجته، كان يحصل عليه عطش فتأتيه سحابة وتمطره فيشرب عن حاجته. وقد تكون الكرامة لتقوية إيمانه أو لإقامة الحجة له على خصمه، كل هذا من أسباب الكرامة، أنها قد تكون لحاجة الإنسان إلى طعام وشراب مثلا، أو حاجته إلى إقامة الحجة، أو لتقوية إيمانه. وكما سبق قد يكون من لم يؤتى خارق أقوى إيمان ممن أوتي. وأعظم كرامة كما قال بعض السلف، يقول نفسك تتطلع إلى كرامة، ولكن الاستقامة هي أعظم ما يؤتاه المؤمن إذا وفقه الله للاستقامة على طاعة الله. ولهذا فإن الخوارق بعدك قليلة في الصحابة، وهي كثيرة في من بعدهم. طيب مش ننظر إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا ونصي. والخارق يعني خارق العادة، يعني العادة مثلا ما تأتي به، مثل كان يحصل للإنسان شيء يكون في العادة لا يفعل. من ذلك من أمثلة خوارق العادة أيضا أن العلاء بن الحضرمي مشى على الماء بخيوله من العدو، مشوا على الماء، وذلك بعد العناية بهم والنظر في الجيش واستقامة الجيش، وكل الجيش كلهم مستقيمون على طاعة الله ويصلون ويتهجدون في الليل. عند ذلك عزم فعبروا البحر بدون شيء على أقدامه. هذه من الكرامات، من الكرامات من باب التأثير، من باب القدرة والتأثير. المعلم يقول: كل خارق للعادة، وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا ونصي. يعني كل خارق من الخوارق، وهذا غير مقرون بدعوى النبوة، فإن كان مقرون بدعوى النبوة كان معجزة وآية للنبي. والصالح لا يدعي النبوة، معلوم، لأنه لو كان يدعي النبوة لم يكن صالحا، لكان كافرا. الذي يدعي النبوة هو كاذب، هذا من كافر. كل أمر خلق العادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر على يد صالح، على يد صالح. قال: كل خلاته عن صالح، يعني صالح من الصالحين. وهذا الصالح يكون ملتزم بالمتابعة، ويكون صحيح الاعتقاد، ويكون عمله عمل صالح. وسواء علم بالخارقة أو الأمان بها، قد يحصل عليه وهو لا يعلم. والكرامة لا تدل على صدق من ظهرت على ذيه، ولا تدل على ولايته، ولا تدل على فضله على غيره، لجواز أن تسلب عنه، ولجواز أن تكون استدراجا ومكرا. قد يكون الخارق استدراج ومكر كما يحصل لبعض العصاة، قد تسلب منه فلا تدل على ولايته. كما سبق أن إذا كان وليا فهي كرامة، وإن كان منحرفا فهي حالة شيطانية. والكرامة ولا بد أن تكون أمر خارقا للعادة، مثل كان يطير في الهواء أو يغيص في الماء أو ما أشبه ذلك، ولا بد أن يكون من جرى عليه رجل صالح ولي لله مواظب على طاعة الله تارك للمعاصي تابع للشريعة ونصح لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا صدرت من هذه أوصافه فإنها تسمى كرامة. وتصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من الخوارق سواء كان في العلوم والمكاشفات أو في القدرة والتأثيرات من أصول السنة والجماعة، من أصول السنة والجماعة، وقد دلت عليها الأدلة. ولذا قال المؤلف فإنها من الكرامات، وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصحه فإنها من الكرامات التي بها نقول فقفوا للأدلة، يعني اعمل بها واتبع الأدلة الشرعية الدالة على كرامات الأولياء. وكرامة الأولياء موجودة باقية إلى يوم القيامة، فهي من أصول السنة والجماعة التصديق بكرامة الأولياء خلافا للمعتزلة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، يعني أي إنسان نفى كرامة الأولياء من أصحاب الضلال والزيغ فإنه أتى، يقول المؤلف فإنه أتى بالمحال، فإنه أتى بالمحال المخالف للبرهان والدليل والمخالف للواقع والحس، لأنه قد ثبت بها الكتاب والسنة والحس والمشاهدة وأجمع على ثبوتها للسنة والجماعة. ولهذا قال المؤلف من نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك المحال، وهم معتزلة نفوها، وذلك لأنها شهيرة، فلذلك من نفاها فقد ارتكب فقد أتى بالمحال، لأنها شهيرة ثابتة بالبرهان ولم تزل تظهر على يد الأولياء والصالحين في كل عصر من الأمصار إلى الآن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأنها شهيرة، من نفاها فقد أتى بالمحال لأنها شهيرة مشهورة ولم تزل في كل عصر، في كل العصور تنزل. ثم قال يا شقاء أهل الزلل، يعني أهل الزلل والزيغ الذين أنكروها، أنكروا كرامة الأولياء، قال إن هؤلاء من الأشقياء لمخالفتهم النصوص، لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل. نعم، قل الفصل اللي بعده. أحسن عليكم. فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، أو على ملاك بالكسر، على ملاك ربنا كما اشتهر. قال ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. نعم، هذا الفصل في مفاضلة بين البشر والملائكة. هذه المسألة هي مسألة المفاضلة بين البشر والملائكة. بعض العلماء يرى أنها من فضول الكلام، حتى الشارح الطحاوية بن أبي العز يقول إن هذه المفاضلة بين الأنبياء وصالح البشر هذه من فضول الكلام ولا ينبغي الاشتغال بها لأنه لا فائدة منها. قال ولولا أن بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقولون أنهم خدام الملائكة خدام بني آدم، لولا ذلك لما حركت في ذلك قلما. ثم ذكر الخلاف وذكر فيها ثلاث أقوال. قال القول الأول أن الأنبياء وصالح البشر أفضل، وهذا قول أهل السنة والجماعة جمهور أهل السنة، وقد يوافق بعضهم البدع. والثاني أن الملائكة أفضل، وهذا قول المعتزلة ويوافق بعض أهل السنة. والقول الثالث القول بالتوقف، ثلاث أقوال. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنت أظن أن هذه المسألة يعني مفضل من بدع الكلام، فتبين لي أنها أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الهبة إلى تحقيق الغور فيها، وقال قولا وسطا، قال إن الملائكة أفضل في البداية، يعني الآن الملائكة أفضل، لأن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يتعبدون الآن ولا يعصون الله، بخلاف بني آدم فإنهم وإن كانوا صالحين تصدر من المعاصي والذنوب، بخلاف ذلك فإنهم معصومون، ولكن في النهاية الأنبياء وصالح البشر أفضل، فإذا هذبوا ونقوا ودخلوا الجنة وتمتعوا بكرامات ربهم ورضي الله عنهم وخدمت الملائكة، فإنهم في ذلك الوقت يكون الأنبياء وصالح البشر أفضل. فكان الشيخ الإسلام يقول في البداية الملائكة أفضل، وفي النهاية حينما ومتى تكون النهاية؟ بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها وتنقيتهم وتهذيبهم تكون الأولياء وصالح البشر أفضل. ومن الأدلة على تفضيل الملائكة وصالح الأنبياء وصالح البشر تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أفضل بشر أفضل ملائكة، وإذا فضل واحد من النوع تبعه بقية النوع، ومن بني آدم، ومن ذلك قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذا أيضا هذا استدل به بعضهم على أن الأنبياء وصالح البشر أفضل، ومن ذلك الله تعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وظهر فضل آدم على الملائكة، قال الله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون، فظهر فضله. ومن ذلك أن الله تعالى أسجد الملائكة لآدم فسجدوا له، وهذا تكريم لآدم وبيان أنه أفضل من الأنبياء وصالح البشر، أفضل من الملائكة. ومن ذلك قول الله على إبليس وقال هذا الذي إيش أرأيت هذا الذي كرمت إيش أرأيتك هذا الذي كرمت علي، قل كرمت علي، هذا دليل على إيش تكريم بني آدم. ومن الأدلة أيضا روي عن الحسن وكان روي مرفوعا موقوفا أن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم يلهون ويلعبون فاجعل لنا الآخرة، فقال الله تعالى عن نفسي لا أجعل صالحا من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، هذا من الأدلة العظيم، والأدلة فيها هذا كثيرا. المقصود أن هذه المسألة فيها الخلاف في هذه الأقوال الثلاثة، وقول الشيخ الإسلام هو الرابع، ولهذا قال المؤلف فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة، وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتار، عندنا يعني معشر السنة والجماعة، عندنا تفضيل أعيان البشر يعني نعتقد تفضيل أعيان البشر من الأنبياء والأولياء على ملاك ربنا، ملاك جمع ملك على الملائكة كما اشتهر، يعني كما اشتهر من نصوص العلماء ومن نصوص أحمد وغيره من أهل السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل، هذا مشهور نصوص العلماء، قولوا على ملاك ربنا، الملاك جمع ملك، قال المؤلف قال ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واشترى، يعني قال يعني الإمام أحمد رحمه الله وأي إنسان قال بلسانه أو اعتقد بقلبه غير القول بتفضيل بني آدم على الملائكة افترى، جعله مفتريا، أتى بما يشعر بالافتراء، وقد تعدى يتجاوز الحد المنقول وتجاوز الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم السلف الفحول في هذا المقال الذي اعتقده. وهذا يعني في قوة من المالك من المؤلف رحمه الله، لأن الخلاف مشهور، يعني من قال سوى هذا، من قال عن الملائكة أفضل فقد افترى، كل عبر عنهم افترى، قد تعدى في المقال واجترى، من قال سوى هذا القول سوى تفضيل الأنبياء وصلى الله وهو تفضيل الملائكة فقد تعدى في المقال واجترى، يعني تجاوز الحد المنقول والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والثابت عن السلف الصالح، تعدى في مقاله هذا الذي اعتقده واجترى، يعني افتات على الشرع بهذا الاعتقاد. لكن على كل حال هذا فيه يعني في قوة كلام المؤلف رحمه الله. نعم. إنه إيش؟ نعم. هو ذكر في الشرح صلى الله عليه وسلم أن قال يقصد بها الإمام أحمد. آه؟ قال إمامنا الإمام أحمد. لفظ قال. أي نعم. قال يعني قال يعني هذه المقالة الإمام، ومن قال سوى هذا افترى. قال يعني الإمام. لكن أحسن الله. ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واشترى. يعني إنه يقول إن النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف على فضل أعيان البشر على الملائكة كفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجمع عليه، وكذلك ما روي عن معاذ رضي الله عنه قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، قيل ولا جبريل ولا ميكائيل، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، قال وإذا ثبت فضل نوع أو فضل الواحد من النوع ثبت فضل نوعهم على الجميع. إذا ثبت فضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني آدم واحد من بني آدم ثبت تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، وكذلك من الأدلة سجود الملائكة لآدم أن الله أمرهم بسجود لآدم، وكذلك أيضا أن الله تعالى لعن إبليس لما امتنع من السجود لآدم وطرده، واعتبر هذا تشريف وتكريم لآدم، قل إبليس رأيتك هذا الذي كرمت علي. ومن الأدلة أيضا على تفضيل آدم أن الله خلق آدم بيده، خلق آدم بيده. شيخ الإسلام يقول هذه الآثار التي تروى في تفضيل الأنبياء أقل ما فيها أن السلف كانوا يتناقلونها فيما بينهم، يتناقلون فيما بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولو خالف أحد منهم في ذلك. ومن الأدلة قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قال ومن الأدلة أيضا على تفضيل الأنبياء صلى الله عليه وسلم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن، والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. من ذلك حديث المباهات، مباهات الله تعالى الملائكة بأهل عرفة، وما أعد الله لهم من الكرامة التي لم يطلع عليها ملكا ولا غيره. وعلى كل حال يعني الخلاف مشهور، وقول الشيخ الإسلام رحمه الله لو وجهته أن الملائكة الآن في البداية أفضل وفي النهاية حينما تكمل أخلاق المؤمنين وأعمالهم من دخول المجنة يكون أفضل، حينما تحصل لهم الدرجة العلى، وحينما يحييهم الرب سبحانه وتعالى، وحينما يتجلى لهم فيستمتعون بالنظر إلى وجه الكريم، وقامت الملائكة بخدمتهم، في هذه الحال تكون حالهم أحسن من حال المؤمن. أما في الدنيا حال المؤمن الملائكة أفضل. وكذلك أيضا هذه المفاضلة بين الأنبياء وصالح البشر. أما العصاة لا، أما العصاة فالملائكة أفضل منهم، لكن الصالحين الذين لم يصروا على كبيرة، أما من أصر على الكبائر فالملائكة أفضل منه. نعم، معك كتاب كتاب؟ نعم تقرأ. أحسن الله إليكم. لفظ النص الإمام أحمد ذكره الشرح بلفظ، قال لفظ النص يخطئ من فضل الملائكة. يخطئ؟ يخطئ من فضل الملائكة. هي أسهل كلمة يخطئ أفضل من قولها هنا تعدى واجترى. نعم، المؤلف يعني كبارة قوية، لكن هو المعرف يقول نقل، قال هو ينسبها، يقال ومن قال سوى هذا افترى، يعني قال الإمام أحمد ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى. لكن هل عبارة الإمام أحمد تؤدي يعني هذا المعنى أو أنه من أجل النظم؟ من أجل النظم. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: باب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. من عن ولا من؟ عندي عن. كل عصر كان عن إمام، يعني نص عندي من إمام. طيب، عن ومن حروف الجر ينبعها هذا. نعم، أحسن الله. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمام، يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود، وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر، وأخذ مال الفي والخراج ونحوه والصرف في منهاج، ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فخل عن الخداع. ونصبه بالنص والإجماع وقهره. وأهله. وقهره. عندي وقهره. ونصبه. نعم. ونصبه بالنص والإجماع وأهله فخل عن الخداع. وقهره. أنا عندي وقهره. إيه وقهره. إيه. بس كسر الراء يعني. إيه نعم. إيه وقهره. لا كان عندي مضمومة مشكولة بالضم. لا. وقهره. لا معطوف على بالنص والإجماع. وقهره. ونصبه بالنص والإجماع وقهره فخل عن الخداع. فخلي عن الخداع. كداع بالخاء. إيه. ولا فحل. فحل عن الخداع. عن بالخاء. طيب. فحل. هذه كلها وجه. فحل عن الخداع. نعم. نعم أحسن الله. وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية، وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذخيرة وحاكما. لا خبرة. بالياء عندي إن شاء الله. لا بالباء. لا خبرة. وأن يكون من قريش عالما. وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما، فكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن في منكر فيحتذر. ما لم يكن في منكر فيحتذر. نعم. طيب، هذا الباب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، والمراد بالإمامة هي يعني الولاية، ولاية على المسلمين، تولية ولي أمر، ملك الملك ورئيس الجمهورية الحاكم وما تحته من الولاة من الأمراء، أمراء البلدان وأمراء المناطق، هذا ولاة صغار. وولي الأمر رئيس الدولة الحاكم والملك ورئيس الجمهورية، يعني ولي أمر المسلمين، يسمى ولي أمر المسلمين. ما حكم الإمامة، تولية الناس إمام؟ هل هو سنة أو واجب أو مستحب؟ تولية المسلمين وليا ورجلا يكون وليا للأمر. تولية المسلمين إقامة ولي هذا واجب، فرض كفاية، فرض كفاية لا بد منه، لا بد بل يجب على المسلمين أن يولوا واحدا منهم ويختاروا واحدا يكون إماما واليا على المسلمين، فرض كفاية. فإذا تركوا ذلك آثموا جميعا. لماذا؟ لأنه لا غنى للناس عنه، لا يمكن إقامة الدين إلا بإمام، هذا الإمام تحصل به المصالح وتندفع عن المضار، يقيم الحدود وتعمل به السبل وترد المظالم إلى أهلها وينصف المظلوم من الظالم ويدفع الإمام عن الأمة وعن بيضة الإسلام الأعداء إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. فلا بد للأمة أن تقيم ولي أمر لها، لا بد من هذا. فإذا تركت فآثمت فوضر كفاية. يجب على الأمة أن يقيموا إماما لهم يكون وليا عليهم وعليهم السمع والطاعة، وهذا الإمام يعني يقوم بالمصالح، يدفع عن أمة الإسلام المضار ويجذب لهم المصالح وينصف المظلوم من الظالم وترد الحقوق إلى أهلها وتقام الحدود ويجاهد في سبيل الله ويقيم الحج والغزو في سبيل الله إلى غير ذلك المصالح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمامي. لا غنى لأمة الإسلام من إمام في كل عصر، يعني لا بد لأمة الإسلام. قال لا غنى لأمة الإسلام، وفي نسخة لا غنى لملة الإسلام. لا غنى للأمة يعني دين ملة الإسلام، لا غنى للمسلمين في كل عصر وفي كل زمان من إمام، يعني بل نصبه فرض كفاية لازم واجب بالسنة والإجماع. لماذا؟ لمسيس الحاجة إليه. استدل بعض العلماء كالقطب وغيره على الوجوب بقول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. استدل به على وجوب نصب الخليفة، قد يجب على الأمة أن تنصب خليفة وإمام لها يتولى أمرها، يقيم دينها ويقيم لها الحج وتأمن به السبل وترد المظالم ويصف المظلوم من الظالم وتؤدي الحقوق إلى أهلها إلى غير ذلك من المصالح، ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمامي. ثم ذكر المؤلف المصالح التي مناطة بولي الأمر، فقال: يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. يعني يذب الإمام عن الأمة عن كل ذي جحود، يعني يدفع عن أمة الإسلام ويدفع عن بيضة الدين كل جبار وكل ظلوم كفار، كل صاحب جحود للدين القويم. من يذب عن الإمام يذب عن الأمة الإسلام كل ذي جحود، كل جبار، كل ظلوم كفار، كل جاحد للدين القويم. ويعتني بالغزو والحدود، يعني يهتم ويقيم بغزو الكفار وقهر البغاة. الناس كان الناس في في العصور السابقة في الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم غزوات، يغزون الكفار، يغزونهم ويقاتلون. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم حتى سقطت الخلافة الإسلامية وصارت في عصرها دويلات. دويلات كل دولة إيش؟ كلها لها أمير، ويكون هذا الأمراء قد يتطاحنوا فيما بينهم وقد يصطلحون. سقطت الدولة الخلافية، كانت دولة الخلافة يقول هارون رشيد أو غيره للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، أي مكان تمطر تحت ولايته. الآن كم الولايات الآن؟ كم الدول الآن؟ كان الناس سابقا يعني في العصور السابقة أمة الإسلام قوية مستقلة، كل الدويلات كلها دولة واحدة، ما في دويلات، كل دولة واحدة، الشام واليمن ونجد والجزيرة العربية وغيرها كلها تحت الدولة الإسلامية. ثم لما سقطت الخلافة بعد ذلك في هذه الدولة العثمانية سقطت الخلافة وتوزعت دويلات. وكان المسلمون سابقا لا يعلمون عن أحوال، كان الكفار لا يعلمون أحوال المسلمين قبل أن توجد الآن المخترعات الحديثة. ما الكفار ما يعلمون عن المسلمين ولا يدرون كم عدد جيشهم ولا ما عندهم من السلاح ولا ما عندهم من الأموال، ما يدرون. الآن لا، الآن الكفار يعلمون كل شيء، يعلمون أكثر منا الآن، يعلمون عن أحوالنا ويعلمون عن أعدادنا ويعلمون كم ميزانيتنا، ميزانية الدول الإسلامية كلها معلومة الكفار ومعلنة. وكذلك أيضا الجيوش وغيرها، لأنها صارت دولات، كل دولة مستقلة. سابقا كانت كلها دولة واحدة، لكن سقطت الدولة الإسلامية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعتني يهتم بغزو الكفار من الأمور المهمة لولي الأمر أنه يقوم بغزو الكفار ويقوم بقهر البغاة، ويعتني بإقامة الحدود. قال ويعتني بغزو الحدود وإقامة الحدود، وهي العقوبات المقدرة، وكذا التعزيرات تصان محارم الله على الانتهاك وتحفظ حقوق الله. قال وفعل معروف وترك نكري، يعني ويعتني أيضا ولي الأمر بالأمر بفعل المعروف، والأمر اسم جامل كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما عرف من طاعة الله وندب إليه الشرع فهو معروف. ويعتني بفعل معروف وترك نكري، ويعتني بترك المنكر أيضا، والمنكر ضد المعروف، وكل ما حرم الشارع فهو منكر، كل ما حرم الشارع فهو منكر، كل هذا يعتني. ويعتني ونصر المظلوم أيضا، يعتني الإمام بنصر المظلوم بتخليصه من ظالمه وأخذ حقه ونصر المظلوم. وقمع كفري، وقمع كفري يعني يقمع أهل الكفر ويقهرهم. الأول يقول يذب كل ذي جحود، هنا قال ويقمع الكافر، ما الفرق بينهما؟ الأول يذب يدفع عن أمة الإسلام الجبابرة والظلمة والكفار ومن جحد الدين، وهنا يقمع ويقمع الكافر، يقمع أهل الكفر ويقهرهم. كل هذه من إيش؟ من الأمور التي تتعلق مناطقه بالإمام، فلهذا وجب على الأمة أن تقيم الإمام لهذه المصالح العظيمة. يذب عنها كل ذي جحود، ويعتني بالغزو، ويعتني بالحدود، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وينصر المظلوم، ويقمع الكفر. وأيضا من مهمات ولي الأمر وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه وصرف المنهاج، يعني مما هو من ما يفعل ولي الأمر من واجباته أنه يعتني بأخذ مال الفيء والمال الفري هو المال الحاصل من جهات للدولة الإسلامية بغير قتال، كالذي أخذ من مال الكافر بغير قتال كالجزية، يسمى فيئا لأنه فاء على المسلمين رده الله عليهم من الكفار. الله تعالى أباحه للعابدين، فما أخذ من الكفار من غير قتال يسمى فيء، وما أخذ من الكفار بعد القتال يسمى غنيمة. فالله تعالى أفاء عليهم ما يستحقونه، ويعتني بأخذ مال الخراج، وهو الأرض التي المؤجرة التي أجرت على من يزرعها، فإنها يؤخذ عليه الخراج، شيء مقدر معلوم. وكذلك عشر مال الحرب، عشر مال تجارة الحرب يعود إلى بيت المال، ونصف مال، نصف عشر مال الذمي كذلك. وكذلك ما تركه الكفار فزعا وهربوا من الأموال، كلها تكون في بيت المال ويكون المسؤول عنها الإمام. وكذلك ما بذلوه الكفار فزعا، وخمس خمس الغنيمة أيضا يكون الإمام. يعني قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الغنيمة التي تأخذ بعد قتال الكفار تقسم خمسة أقسام، يأخذ الخمس ويقسم خمسة أقسام، خمس لله وللرسول يتولى ولي الأمر، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، وأربعة الأخماس تكون الغنيمة. واللي تولى هذا ولي الأمر. وكذلك مال من مات من الكفار يرجع إلى بيت المال، وكذلك من لا وارث له يرجع المال إلى بيت المال، يتولى ولي الأمر. مال المرتد إذا مات على ردته وليس له كذلك يؤخذ، من لحق بدار الكفر وترك أمواله يأخذه ولي الأمر، وهكذا. فهذه المصالح كلها تتعلق بإيش؟ بولي الأمر. ولهذا قال: من هو أخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في المنهاج، يعني أنه ولي الأمر يصرف هذه المال المذكورة في طريقه وجهة معينة له شرعا، هكذا يكون. فهذه من المصالح التي تتعلق بولاة الأمور. فهذه الأموال التي ترد بيت المال يتولاها ولي الأمر ويصرفها في مصارفها الشرعية. قال: ويعتني أيضا بالصرف لذلك المال ونحو في طريقه وجهة معينة يصرف في مصالح أهل الإسلام. فهذه الأمور التي قدموا من إقامة الحدود وسد الثغور وحفظ بيت الإسلام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فوجب نصب إمام لجلب المصالح ودفع المضار، جلب هذه المصالح. إقامة الحدود واجبة، وسد الثغور واجبة، حفظ بيت الدين واجب، رد المظالم إلى أهلها واجبة. ومن الذي يقيمها؟ الإمام. فإذا كان هذه الواجبة، هذه الواجبات لا يقيمها إلا الإمام، دل على وجوب نصب أمة الإسلام لخليفة إمام يتولى هذه الأمور، لأن هذه الأمور واجبة، وما لا تتم الواجب إلا به فواجب. فوجب لذلك نصب الإمام لجلب هذه المصالح ودفع المضار. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله كيفية نصب الإمام، ماذا ينصب الإمام، بماذا تحصل الإمامة، لماذا تحصل الولاية. فقال: ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. يعني يقول إن نصب الإمام يعني يكون بواحد من هذه الأمور. الأمر الأول أن يكون نصب الإمام عن طريق الاختيار والانتخاب، هو الطريق الأول، يكون عن طريق الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. وإذا كان نصبه من طريق الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد فيشترط له شروط. أولا الإسلام، فغير المسلم لا يولى على المسلمين. ثانيا أن يكون مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا، فالصبي الذي لم يبلغ لا يكلف، عاقلا لابد أن يكون عاقل ولا بد أن يكون ذكر الذكورة، ولا بد أن يكون خبيرا بما يصلح الأمة، وخبيرا بأحوال الأعداء وبالحروب، ولا بد أن يكون سميعا، ولا بد أن يكون بصيرا، ولا بد أن يكون ناطقا، ولا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون ذا خبرة، ولا بد أن يكون حاكما، ولا بد أن يكون من قريش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قال وفي الحديث لا زال هذا الأمر في هذا الحي يعني من قريش، ما أقام الدين، قال ما أقام الدين، إذا وجد فيما يقوم الدين فإنها تكون منهم، فإن لم يجد من القديم فلا تكون منهم. هذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين. والنوع الثاني أن يكون نصف الإمام، هذا إذا كان بالاختيار والانتخاب لا بد من هذه الشروط. النوع الثاني نصف الإمام يعني بعهد من الخليفة السابق، بعهد من الخليفة السابق، كما عهد أبو بكر رضي الله إلى عمر، فإن ولاية عمر وخلافته كانت بعهد من أبي بكر. وأما ولاية الصديق أبو بكر رضي الله عنه فاختلف العلماء في هل ثبتت بالاختيار والانتخاب أو ثبتت بالنص. فعلى أقوال، فيه أقوال ثلاثة، قيل إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي والإشارة، وقيل إنها ثبتت بالنص الجلي. ومن هذه النصوص التي استدلوا بها من قال إنها ثبتت بالنص الحديث التي فيها أنه نزل من السماء ميزان تعلق به أبو بكر فأخذ، أتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلق به أبو بكر، ثم تعلق به عمر، ثم تعلق به عثمان، فقالوا هذا نص على إيش؟ على أن الخليفة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أولئك الذين يقولون ثبت بالفقه قالوا هذا ليس نصا، وإنما هو إشارة، وإشارة إلى اختياره وانتخابه، ولو كان نصا في خلافة أبو بكر كان نصا في خلافة عمر وعثمان. ومن ذلك أنه نزل من السماء فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منه، ثم شرب منه أبو بكر شربا ضعيفا، ثم شربا قويا، كلها قالوا هذه من الأدلة. ومن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جلس على ركية، جلس على ركية وأستل رجليه، ثم جاء أبو بكر وجلس بجنبه، ثم جاء عمر وجلس بجنبه، ثم جاء عثمان، قالوا هذه من الأدلة. الله حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتينا. ومن الأدلة على أن خلافة أبي بكر ثبتت من النص استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وأجيب عنه بأن هذا اقتداء يعني في الدين، ولو كان نصا في خلافة أبي بكر لكان نصا في خلافة عمر، ولم يقل أحد أن خلافة عمر ثبتت من النص. ومن ذلك قال من الأدلة تقديم أبي بكر يصلي بالناس، النبي أمران قال مروا أبي بكر فليصلي بالناس، قالوا هذا إيش؟ هذا دليل، هذا نص. أجيب أن هذا ليس نصا، لأنه قد يصلح للإمامة الصلاة ما لا يصلح للخلافة، ولهذا يعني هذه الأمور يقال أنها يعني مرجحة يعني لاختياره وانتخابه. ولهذا قال في سقيف بن ساعدة لأبي بكر بعد وفاة النبي: أرضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ واستدلوا أيضا بحديث أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع أن ترجع، قالت رأيت أن جئت فلم أجدك، قال فأتي يا أبي بكر. قالت هذا دليل على، قالوا هذا دليل على إيش؟ على نص على أنه هو الخليفة بعد. وأجيب بأن هذا توكيل، قد يوكل في الأشياء توكيل هذا، وليس إيش؟ وليس دليل على الإمارة. قد يوكل الإنسان في الحوائج ما لا يصلح للخلافة. هذه دليل استدل بما قال دخلة أبي بكر ثبتت إيش؟ بالنص، بعضهم قال بالنص الخفي وبالنص الجزي، والصواب أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب، وأن هذه الأمور مرجحة لاختياره، مرشدة. ها كذلك يابى الله والمسلمون، يابى الله والمسلمون، يابى الله قضاء وقدرا والمسلمين اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر، هذا معناه يابى الله والمسلمون. قول النبي يابى الله والمسلمون لما قالوا النبي ما استخلف، بعضهم قال هذا الاستخلاف، أجيب بأن المعنى يابى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. ومما والأدلة على أنها ثبتت خلافة الاختيار والانتخاب هناك دليلان ظاهران. الدليل الأول أن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على صف قصة سقيفة بن ساعدة وأرادوا أن يولوا واحدا من الأنصار، فأسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وبينوا لهم أن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش الولاية، ولو كان هناك نص، حتى قالت النصارى منا أمير ومنكم أمير، لو كان هناك نص وقال عمر رضيت لكم أبا بكر وأبا عبيدة، لو كان هناك نص لذكر في الوقت الحرج، قال هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، ما في نص، لو كان نص لذكره في وقت الاختلاف، ولو كان فيه نص ما قال صار منا أمير ومنكم أمير، إذا جاء النص ما يمكن الصحابة يعدلوا عن النص، إذا ما هناك نص، لو كان هناك نص لذكره أبو بكر وذكره عمر في الوقت الحرج وقت الاختيار، هذا دليل. والدليل الثاني لما طعن عمر رضي الله عنه قيل له يا خلفة استخلف، فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فلم استخلف من هو خير مني يعني رسول الله، إن استخلف فلم استخلف من هو خير مني يا رسول الله، وإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فقد لم استخلف من هو خير مني. لو كان هناك الصلاب والصحابة متوافرون ما أنكروا عليه، لكن من قال لا يا عمر ما استخلف النبي استخلف، ما قالوا ما أنكروا عليه، قال ما حضر من الصحابة إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر. لو كان هناك نص يقول لا ما استخلف هذا نص أبو بكر، فلم يستخلف من هو خير مني يا رسول الله ما استخلف، لو قال لو كان هناك نص لقالوا لا يا عمر، الرسول استخلف أبا بكر، هذا النص. فلما لم يكن نص دل على أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب. وأما الآثار التي تقديمه في الصلاة هذه آثار مرجحة لاختياره وانتخابه وليست نصا. وأما خلافة عمر فإن ثبتت بولاية العهد، هذا الأمر الثاني. وخلافة عثمان أيضا ثبتت بمبايعة الستة الذي جعل عمر الشورى بينهم، ثم بايعه أهل الحل والعقد جميعا من اختيار وانتخاب. وكذلك علي ثبتت خلافته بإيش؟ بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد، سوى معاوية وأهل الشام. ومعاوية وأهل الشام ما امتنعوا من بيعته لأنه ليس أهلا، بل إنهم يطالبون بدم عثمان، ولم يطلب معاوية خلافة في ذلك الوقت. فالخلفاء الراشدون كلهم إيش؟ كلهم ثبت لهم الخيار بالانتخاب والاختيار. في الحديث الخلافة بعد 30 سنة خلافة النبوة، فكان آخرها 6 أشهر التي تولى فيها الحسن بن علي، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين. إذن الأمر الأول التي تثبت الخلافة الاختيار والانتخاب. في حال الاختيار والانتخاب تكون إيش؟ تكون هذه الشروط. وأما في خلافة استخلاف ولي العهد لا يشترط الشروط السابقة. إذا نص ولي الأمر على أن الخليفة بعده واحد فإنها لا تشترط الشروط. والأمر الثالث تحصل بالقهر والغلبة. إذا قهرهم غلبهم بسيفه حتى استقر ودانت له ثبت له خلافة، ولا تشترط الشروط، هذا لا يشترط سوى الإسلام والذكورة. ومثال ذلك ولاية عبد الملك بن مروان، فإنه خرج على عبد الله بن الزبير وكان أميرا وكان واليا على مكة والمدينة والطائف قبل عبد الله، فنازعه عبد الملك بن مروان حتى قتل على ذي الحجاج أميره بالعراق، وتمت له البيعة وبايعه الناس حسب القوة والغلبة. وكذلك خلفاء بني أمية، خلفاء بن العباس، كلهم ثبت له الخلافة بالقهر والغلبة. وحينئذ يجب السمع والطاعة، وإذا جاء من ينازعه فإنه يقتل الثاني لأنه يريد أن يفرق أمر المسلمين. جاء في الحديث في صحيح مسلم من جاءكم وهم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه كائنا من كان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبتت البيعة سواء بالاختيار والانتخاب أو بولاة العهد أو بالقهر والغلبة يجب السمع والطاعة لولي الأمر، ولا يجوز منازعته ولا ينزع اليد من طاعته. لكن هذه الشروط إنما تكون متى؟ إذا كان بالاختيار والانتخاب. ذكر المؤلف هذا الشيء، قال ونصبه بالنص والإجماع وقهري، فحل عن الخداع، يعني يثبت نص الإمام الأعظم بالنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها بأن يعهد إلى إنسان ينص عليه بعده، ولا يحصل في ذلك الموافقة على الحل والعقد كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه. ويثبت نصه بالإجماع يعني من أهل الحل والعقد من المسلمين كإمامة الصديق وإمامة عثمان وإمامة علي. قال ونصبه بالنص والإجماع وقهري، فحل عن الخداع، يعني لا تخادع. قال ونصبه بالنص والإجماع وقهري، فحل عن الخداع، يعني لا تخادع وتوافق مذهب الخوارج الذين الخروج على ولي الأمر. وإذا ثبتت الخلافة فإنه يجب السمع والطاعة، وسواء بويع طوعا أو كرها، لما في الخروج من شق عصا الطاعة. قلوا حل عن الخداع، يعني أبعد عن الخداع، يتركوا خادعة أهل البدع الذين يرون جواز الخروج على ولي الأمر. إذن فذكر نصب الخلافة ثلاثة بالنص، هذا بالنص يعني على خليفة، بالنص من الخليفة على إمام بعده، والإجماع إجماع على الحل والعقد والقهر، فحل الخداعي. ثم ذكر المؤلف الشروط، شروط إيش؟ الاختيار والانتخاب فقط. شرطه الإسلام هذا واحد، والحرية، عدالة، سمع مع الدرية، وأن يكون من قريش، عالما مكلفا ذا خبرة وحاكمة. كم شرط؟ أقرب من 10. وأيضا اشترط أن يكون سميعا بصيرا ناطقا متكلما. إذن يشترط في الإمام الأعظم الإسلام، الشرط الأول الإسلام، لأن غير المسلم لا يكون له ولاية على المسلمين سبيل، قال الله تعالى: ولي يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا بد أن يكون الإمام مسلم، لأن غير المسلم لا يكون له على المسلمين سبيل. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية، فلا يكون رقيقا ولي الأمر، لأن الرقيق عليه الولاية من سيده، فلا يكون واليا على غيره، فضلا عن عامة المسلمين، لأنه ناقص. الرقيق عليه الولاية، فلا يكون وليا على غيره. قال: والعدالة، يشترط فيه العدالة، لأن العدالة تشترط في ولاية القضاء، وهي أقل من الإمامة العظمى، فالإمامة العظمى من باب أولى. إذا كان القاضي يشترط أن يكون عادلا، فولاية العظمى من باب أولى. أما إذا ثبتت بالقهر والغلبة فلا يشترط يكون إمام، ولو سقطت بعض الشروط، لكن الإسلام والذكورة لا بد منها. ولا بد أن يكون إيش؟ قال: عدالة من سمع، لا بد أن يكون سميعا، ولا بد أن يكون بصيرا، ولا بد أن يكون ناطقا، لأن غير متصف بهذه الأوصاف لا تصلح، يعني المتصف بهذه الأوصاف لا تصلح سياسة الخلق بدون ذلك. ما يمكن سياسة الخلق وهو غير سميع وغير بصير وغير غير متكلم. نعم نعم نعم. مع الدرية، يعني الدرية الخبرة والعلم، والخبرة لا بد أن يكون عالما بالأحكام المتعلقة بالسياسة والحروب، ولا بد أن يكون بصيرا بأحوال الناس ومكرهم. هذه كلها شرائع الإسلام، والحرية والعدالة والسمع والبصر والنطق، مع الدرية عن الخبرة، يعني يكون عالما بأحكام متعلقة بالسياسة. ثم قال: ولا بد أن يكون من قريش. لعلنا نقف على هذا، يكون بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. وفق الله الجميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.